ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بين يديه. ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية وكل خلقه بين يديه. كان لي ذلل شكوى فابتدي الشكوى عليه، يا لا لا لا لا لا لا لا، والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه، ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه، نطلبه درب متين نسلكه نمشي عليه، يا لا لا لا لا لا لا، والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. فقد اللي خل غالي، فقد الدرع المتين، فقده والعين تدمع والضماير في ونين. خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين، يا لا لا لا لا لا لا، والسنين بلا تدوم، والسنين بلا تدوم. بنشد القمر ودور في السما مرشد دليل، وانشد الطاير واقول له وين ذياك الزميل. قبل ما يقوى كتابي وين الاقي له مثيل، يا لا لا لا لا لا لا، ما بدا فيكم قصور، ما بدا فيكم قصور. عزتي لك يا خوي همك الليل طويل، فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل. اطلب الله لك جنان واطلبه ظل ظليل، يا لا لا لا لا لا لا، والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بين يديه.